محمود تمام، ساعتين مسجلة على الفاضي. ما بتجي بتبلش حكي يعني، مو قوله بس تجي تجي. في محل ولا لا؟ في في. هيك خليك على الطرف انت. هون هون يلا. يلا في في. تمام على اليوم حضرتك. صباح الخير. خلصنا الحكي ولا اصلا لا شو الحكي؟ مين ما حضر الاسبوع الماضي؟ تمام برد علي. ما نعرف ولا شيء، بس مشان قدرش قد حل ارفرش بس هيك. يلا هيك في عجالة بدنا نلخص اللي حكي. ما بينفع عنده تحكوا أني أحكي تمام، ولا بينفع أوقف ورا الميكروفون لأنه بدعة. طيب عطينا الأسبوع الماضي هيك مقدمة عامة وشرحنا المقرر وقسمنا الاستجابة المناعية للنيت وأكوير يعني لطبيعية أو موروثة أو متأصلة أو مكتسبة، وقلنا أنه طبيعية أو المتأصلة أو الموروثة عادة توجد على خطوط تماسنا مع الوسط الخارجي يعني جلد وأغشية مخاطية بما تحتويه من آليات فيزيائية أو ميكانيكية. عديناها بيطلع 6-7 بنود. شو هن الميكانيكال بارير، الحاجز الميكانيكي، وما تحتويه من آليات كيميائية. غالبية العظمى بتعتمد على الحموضات، حموضة المعدة والمهبل والجلد والبول وغيره، إضافة لمجموعة من العوامل الأخرى مثل الليزوزيمات واللاكتوفرين والبيتالايسين والبيروكسيداز وغيرها. وبعدين حكينا على حاجز ثالث مهم، هو الحاجز الحيوي المتمثل بالنورمال فلورا، وشو بيفيدنا النبيت الزرثومي الطبيعي اللي موجود على الجلد والأغشية المخاطية اللي على تماس مع الوسط الخارجي. قلنا إضافة إلى ذلك في عنا عوامل تحت أو داخل اللي تحت الجلد والأغشية المخاطية كمان بتشتغل بشكل غريزي وطبيعي، مثل عمل الخلايا NK الخلايا القاتلة الطبيعية، مثل عمل الانترفيرونات في مواجهة الفيروسات. بكرة بدنا نعرف انه هدول الانترفيرونات اللي بيواجهوا الفيروسات هن الانترفيرون الفا وبيتا، على بعضهم بنسميهم انترفيرون واحد لانه اسا في عنا انترفيرون جاما او اسمه انترفيرون اثنين، بدنا ناخده بالتفصيل انه هو ميونو موديوليتور، هو كثير يعني زعيم مهم في الاستجابة المناعية. وقلنا كمان تفعيل المتممة اللي بيتم بثلاث آليات، واحدة منهم تعتمد على الأضداد وهيمنة مناعة طبيعية، هيمنة مناعة مكتسبة، وآليتين اللي هن السبيل البديل وسبيل اللكتوز الرابط اللكتين الرابط للمانوز، هو كمان سبيل بديل. وحكينا في عوامل أخرى مثل الحمى مثلا. صباح الخير، كيفك؟ تمام؟ في هيك فجعنا على الحكي من الصبح. شو كنا عارفين؟ ايه قلنا بعدين انه الحمى كمان بتنعد من المناعة الغريزية، وقلنا انه هاي المناعة الغريزية او الطبيعية الى مجموعة من الخصائص اللي هن اول شيء كلهم موجودين منذ الولادة، اثنين كلهم موجودين عند كل البشر، ثلاثة موجودين سواء تعرضنا للعامل الممرض أو المحرض ولا لا، وأهم شغلة فيه إنه هي آليات غير نوعية. شو يعني غير نوعية؟ يعني ما بتشتغل تجاه كل ميكروب شكل، تمام؟ فحموضة المعدة بتقضي على الجراثيم بغض النظر عن اسمها، أو العطاس بطلع لنا الجراثيم اللي بالقصبات والرغامة كمان بغض النظر عن اسمها وهكذا. قلنا إنه عندما تعجز هذه الآليات اللي هي بتشتغل خلال من ساعة لأربع ساعات من عن تخليصنا من العامل المؤذي اللي هو بمثالي، انتبه بالمثال تبعي كان عامل ميكروبي جرثوم أو فيروس أو غيره، تتدخل آليات غير نوعية أخرى اللي هي بتكون موجودة تحت الجلد والأغشية المخاطية أو ضمن الجلد والأغشية المخاطية والأنسجة، اسمهن عمليتين التهاب وعملية البلع. الالتهاب والبلع شرحنا كيف بيصير الالتهاب او الانفلاميشن، وقررنا انه كل انفكشن يرافقه انفلاميشن، ولكن الانفلاميشن بحد ذاته قد يكون سببه انفكشن او اذيه نسيجيه فيزيائيه او كيميائيه، او بكره بدنا نشوف انه قد تكون الاذيات مناعيه مثل الاذيات الانسجه اللي مسببه بالمعقدات المناعيه. اذا من الخلاصه انه الانفلاميشن سببه انه في عندنا اذيه نسيجيه بغض النظر عن شو سبب الاذيه النسيجيه، تمام؟ وحكينا شو هي اعراض الالتهاب، وحكينا اهميه الالتهاب اذا كان موضع وحاد ومؤقت بيكون مفيد، واذا كان مزمن او متمادي بيكون مؤذي لانه بيخلف بعده تليفات وتندبات. طيب يشتغل الالتهاب والبلعمة، وفصلنا بالبلعمة وقلنا البلعمة إنه هي صحيح عملية غير نوعية للمستضد، يعني ما في على سطح البالعات مستقبلات لمستضدات بعينها، لكن في عنا حوالي 1000 مستقبل بيمسكوا فيه من خلاله كل المستضدات اللي ممكن يتعرضوا لها. وحكينا على سبيل المثال مثلا المستقبل الفاكهة الأسيد بيمسكوا فيه كل الجراثيم إيجابية الجرام، أو مستقبل مثلا اللايبوبوليسكرايد بيمسكوا فيه كل الجراثيم سلبية الجرام وهكذا. وسمينا هذه المكونات اللي هي عامة أو مانا نوعية لميكروب بعينه سميناهن الفامس أو الباتوجين أسوشيتد مولكيولار باترنز، وكمان سميناهن لأنه أحيانا بتصير الأذية النسيجية ما في ميكروبات، تمام؟ فشو بصير في عنا؟ بصير في عنا أذية نسيجية لأسباب غير ميكروبية، فقلنا كمان في عنا الدامس اللي هن الدمج Associated Molecular Patterns، يعني نماذج مولكيولات تنتج عن تخريف الأنسجة عن الأذية النسيجية تتعرف عليها البالعات من خلال المستقبلات. هذه المستقبلات بنرجع بنأكد هي غير نوعية لمستضد، لكنها نوعية لمجموعات مستضدية. بمعنى آخر أنه إذا بدنا نقول إنه الذي يعمل بشكل نوعي للمستضد بجسمنا هن بس خليتين اللي هن مين؟ بي وتي، بتكون كل وحدة نوعية لون أنتيجين بالطبيعة، ونحن ممكن نتعرض لبليون مستضد لبليون أنتيجين، وبالتالي عنا خلية لمفاوية واحدة لتتعرف على كل مستضد على الأقل. بمعنى إنه الخلية اللمفاوية بي أو تي لا يمكن أن تكون قادرة على التعرف على مستضدين، تمام؟ بينما البالعات فبإمكانها من خلال هالألف مستقبل على سطحها أنه تتعرف على كل الميكروبات وعلى كل نواتج الأذيات النسيجية اللي بنتعرض لها. وحكينا بالبلعمة أنه بتقوم بعملية البلعمة ثلاث خلايا أساسية هن البالعات. لما بقول الماكروفاج خلنا نثبت هيك معلومة، لما بقول الماكروفاج او البالعات اقصد بذلك المونوسايت اللي كانت في الدم وطلعت على النسج لحتى تقوم بعمليه البلعمه. انتبه لانه المونوسايت اللي موجوده بالدم هي بتقوم بعمليه البلعمه، بس الحقيقه بطريق الصدفه، يعني اذا خبط فيها شيء ميكروب بتتبلعمه، تمام؟ بينما هذيك اللي راحت تثبتت بالنسج فهي بتصير قادره وهي ثابته انه تقوم بعمليه البلعمه. فالبالعات سلاش مونوسايت يعني الماكروفاج سلاش مونوسايت البالعات التي أصلها وحيدات، وبالتأكيد في منهم راح منذ الحياة الجنينية واستقر بالأنسجة، سميناهم الهيستوسايت أو البالعات النسيجية. هدول بيقوموا بعمليات بلعمة ومعهم خلية اسمها الدندريتك سيلز، الخلية التغصنية اللي هي خلايا موجودة في الجلد والأغشية المحاطية ولديها قدرة استثنائية على أنه تمسك بالميكروب أو المستضد وتفك حالة من النسيج اللي هي فيه وتدخل على طريق النزح اللمفاوي لترجع لأقرب عقدة لمفاوية أو أقرب نسيج لمفاني، سواء كان عقدة لمفاوية ولا مالت ولا طحال ولا غيره. وقلنا أنه هدول اللي هي الماكروفاج والدندريتك سيل إضافة للبالعات النسيجية وظيفتهم إلى جانب أنه بيتبلعموا لهم وظيفتين مهمتين أخريين، وحدة أنهم بيطالعوا سيتوكينات أهم انترلوكين واحد، هذا بيأشرف على تفعيل أو بيفعل الخلايا اللمفاوية تي المساعدة اللي بدنا نشوف بالدروس الجاية هي الكل بالكل في المناعة المكتسبة. والشغل الثاني أنه كمان بما يخدم عملية تفعيل الخلايا اللمفاوية تي بيقوموا بعملية بروسيسنج، عملية معالجة للمستضدات بعدها بيتم تقديم عديدات ببتيد من هذا الميكروب اللي تبلعمه بيتم تقديمه ضمن شيء اسمه MHC2 أو معقد التوافق النسيجي نمط 2 على سطح، ولذلك سميتهم الأنتيجين بريزنتينج سيلز. إذن البالعات والخلايا التغصنية هن شو؟ هن الأنتيجين بريزنتينج سيلز، يعني خلايا تقدم المستضدات اللي شو طبيعتها؟ ببتيدية. هل هي بشكل الخاص؟ لا، معالجة تقوم بتقديمها ضمن الـ MHC2. ودرس الجاي بدنا نضيف لها الخليتين خلية ثالثة اسمها الخلية اللمفاوية بي. الخلية اللمفاوية بي كمان بتكون بتقديم المستضدات للخلايا اللمفاوية تي المساعدة. بينما المعتدلات اللي كمان بتكون بعملية البلعمة تماما مثل الوحيدات ومن خلال نفس المستقبلات لكنها لا تصنع الـ MHC2، وبالتالي عندما تقوم بالبلعمة وبالقتل بداخلها بتخلصنا من الميكروب ولكنها غير قادرة على تقديم المستضدات ضمن MHC2 لأنها لا تصنع الـ MHC2، وبالتالي بتكون عمل المعتدلات انتهى في المناعة الغريزية. أما البالعات الماكروفاج والخلايا التغصنية فتكون عملية البلعمة هي آخر حلقة لإلى بالمناعة الغريزية وأول حلقة بالمناعة مين؟ بالمناعة المكتسبة. تمام؟ ماشي الحال هي؟ كمان حكينا إنه ال طيب وحكينا إنه يمكن أن تقاوم عملية البلعمة من قبل الميكروبات، فبعض الجراثيم تقوم بمنع دمج الحويصر البلعمي اللي فيه الجرثوم مع جسيم الحال، وبالتالي بيضل بمنع عن الإنزيمات المحلمها كما هو الحال في المتفطرة السلية. الحالة الثانية أن ينسل الجرثوم خارج الحويصر البلعمي وبيصير حر بالهيولة، وكمان بهالحالة بيكون بمنأى عن الإنزيمات المحلمها كما هو الحال في المتفطرة الجذامية. والحالة الثالثة أن تقوم بعض الميكروبات بإطلاق ليفانات تقتل الخلايا اللي بتقوم بعملية البلعمة اللي سميناهم الليكوسيدينات. والحالة الرابعة عندما تكون الجرثوم مثلا محاط بمحفظة، هذه المحفظة سميناها بالفصل الأول عام الفوعة لأنها تعيق عملية البلعمة، وعندما تعاق عملية البلعمة فبيصير بدها مساعدة فبيصير عندنا حدثية بنسميها البلعمة المساعدة أو الانهانس فاجوسايتوسيس، البلعمة المساعدة اللي اسمها اوبسونايزيشن أو اسمها اضطهاية. شو يعني اضطهاية؟ يعني مثلا المكورات الرئوية مو محفظة مو هيك، بتيجي البالعات لتتبلعم هاي مش الحال لأنها ملسب، تمام؟ لكن إذا ارتبط بالمكورات الرئوية بروتين صغير اسمه C3B وهو أحد مكونات المتممة، فإن على سطح البالعات وعلى سطح المعتدلات، البالعات والمعتدلات في على سطح المستقبل للسي 3 بي من المتممة، فبصير في عندي هذا الجرثوم لازق فيه سي 3 بي وعلى سطح البالعات والمعتدلات مستقبل للسي 3 بي، فيسهل هذا البلعمة، يعني بتصير ماسكتها من عودة لازقة فيها للجرثوم. هي العودة بنسميها الأوبسونين أو الطاهية اللي هي السي 3 بي، وهي تعتبر طهاية، انتبه، طهاية غير نوعية، ليش غير نوعيه؟ لانه السي 3 بي ممكن تجينا من تفعيل المتممه بالسبيل التقليدي اللي هو نوعي او بالسبيل البديل، بس anyway السي 3 بي ما نوعيه لميكروب، تمام. اما التهاي اما الطاهيه الثانيه فهي صنف الاغضاض اللي هو الاي جي جي، فاذا احيط الميكروب بالاي جي جي هذا الميكروب وهي الاي جي جي، فان القطعه اف سي من الاي جي جي لها مستقبلات على سطح البالعات والمعتدلات تقوم بالارتباط به بالضد، وبالتالي تسهل عمليه البلعمه. وهيك قلنا اذا الطهايه هي بلعمه كل ما هو محاط بسي 3 بي من المتممه او بالاي جي جي، ومو كل الاي جي جيات. بالدروس الجايه بدنا نعرف انه في اربعه اي جي جي، 1 و2 و3 و4، وهذا ما يسهل الطهايه. اللي بيقوموا بالطهايه بالعات ومعتدلات، وكمان قد تقوم بها الخلايا التغصنيه، والطاهيات هي السي 3 بي من المتممه والاي جي جي، تمام. طيب حكينا انه يحدث هذا خلال حوالي 4 ايام، واذا فشلت كل اليات الانيت اميونيتي في تخليصنا من الميكروب فبصير لازم تتدخل المناعه النوعيه او المناعه المكتسبه. المناعه المكتسبه او المناعه النوعيه اللي قسمناها لتو ارمز اللي هن السيل ميديتد اميونيتي، المناعه الخلويه اللي بتكون فيها الخلايا الليمفاويه تي بنوعيها السامه والمساعده، ومع البالعات مع الخلايا انكي القاتله الطبيعيه. والذراع الثاني سميناه الهيومورال ميديتد اميونيتي او المناعه الخلطيه، وقلنا زمان كنا نسميها المناعه الضديه لانه متواصله بالاضداد. وبعدين عرفنا انه في جمله بروتينيه موجوده بالدم وسوائل البدن الاخرى ما عدا البول والسائل الدماغي الشوكي، يمكن لها ان تتمم عمل الاضداد وتعززه، تمام. مثل ما شفنا الطهايه هو تعزيز للمناعه لعمل الاضداد مثل ما السي 3 بي من المتممه، فاجوا سموها المتممه لانها تتمم عمل الاضداد. اذا هي بروتينات هي مانا خلايا، تمام. و بما انها موجوده باخلاط البدن والاضداد باخلاط البدن اجوا سموهم الهيومورال ميديتد اميونيتي او المناعه الخلطيه. وصار فينا نقول اليوم التالي، انتبه، ان الخلايا العامله بالمناعه الغريزيه هي معتدلات وحيدات بالعات وخلايا تغصنيه، والخلايا انكي اللي هي الخلايا القاتله الطبيعيه. اما الخلايا العامله في المناعه المكتسبه فهن خليتين بي وتي بنوعين، تمام. طيب اذا جينا على الوسائط الكيميائيه العامله بالمناعه الغريزيه فمنقول عندي مكونات المتممه المفعله، وبالمناعه المكتسبه عندنا الاضداد. حقيقه في مكون ثالث كيميائي غير خلوي يعمل في الاستجابه المناعيه هو السيتوكينات، تمام. السيتوكينات هن صله الوسط بين كل شيء بدنا نحكي بالاستجابه المناعيه، ماشي الحال. طيب اذا بنتابع اليوم، وحكينا كمان الدرس الماضي انه بنسميهم اعضاء مناعيه مركزيه نقل عظم والتوته، وبنسميهم اعضاء مناعيه ثانويه اللي هن مين؟ الحال والعقد اللمفيه والنسج اللمفانيه المرافقه للمخاطيات اللي سميتهم مالت، وإلهم تسميات مختلفه، جالت بالامعاء، بالت بالقصبات، نالت بالانف، سالت بالجلد وهكذا. واللوزات والناميات وغير ذلك. كمان حكينا الدرس الماضي للي ما حضر انه الاستجابه المناعيه مو صحيح انه هي دائما واقيه، الحقيقه هي مفيده فينا نقول في 3 حالات، هي تخليصنا من الميكروبات، القضاء على الخلايا السرطانيه، تخليصنا من اشلاء الخلايا الهرمه، ان كل ما فرغنا تخرب نسيجي بيطلع نفايات. مين بيقوم بتخليصنا من هذه النفايات؟ قطعا ما من المعتدلات، لان المعتدلات موجودين بالدم، تمام، وبيجوا بيضربوا ضربتهم وبيروحوا، لانه عمرهم قد ايه حكينا؟ بين 4 ل10 ساعات، يعني ماكسيمم ماكسيمم 24 ساعة. لكن البالعات اللي هن الماكروفيج وخاصة البالعات النسيجية هن المسؤولين عن عملية بنسميها السيتوفيريسيس، انه هن ياكلوا كل مخلفات قتل الخلايا وبيقوموا بتحويلها إلى مولكيولات بسيطة مثل سكاكر أو حمود أمينية وغيره يستفاد منها بالأنسجة. شو عملنا؟ ليش إذا ما عم يقلل؟ حكينا فكرة عن الخلايا الدموية لحتى نفهم موضوع البلعمة، وبدنا بآخر الدرس نرجع نأكد على موضوع تكوين الدم. بس قبل ما أروح على تكوين الدم، إذا نلاحظ خلال 4 ساعات بتشتغل الإنات إميونيتي بالمستوى الأول، يعني حاجز ميكانيكي وكيميائي حيوي، فينا نسميه حاجز تشريحي وفيزيولوجي وعمل المتممة مثلا، تمام. وبعد 4 ساعات ل4 أيام بيشتغل المستوى الثاني اللي هو عمليتي الالتهاب والبلعمة، وبعدين إذا بعد 4 أيام ما تم التخلص من الأذية فبيتم تدخل المناعة النووية. قلنا إنه المناعة النوعية اللي بيقوم فيها الخليتين اللمفاويتين إلى 3 أسماء بالإنجليزي، هن الأكوايرد إميونيتي يعني المناعة المنتسبة، أو السبيسيفيك إميونيتي يعني المناعة النوعية، أو الأدابتيف إميونيتي المناعة التلاؤمية. انتبه، الحقيقة عمل الخلايا بي وتي يتم من خلال مولكيولات موجودة على سطحة اسمهم أنتيجين سبيسيفيك ريسبتورز، يعني مستقبلات نوعية للمستضدات. ومثل ما افترضت إنه في بليون مستضد موجودين في الطبيعة، يعني أنا فيني أتعرض أو يمكن أن أتعرض لبليون مستضد بالطبيعة، أي مستضد بفوت على جسم رح يلاقي في خلية لمفاوية بي شايلة بي سير ريسبتور نوعي لإله. وكذلك إذا تمت معالجة هذه المستضدات سيكون هناك خلية لمفاوية تي مساعدة وخلية لمفاوية تي سامة قادرة على أن ترتبط من خلال التي سير ريسبتورز بالمستضد بالجزء البيبتيدي أو المستضدات البيبتيدية لهذا المستضد اللي داخل، لكن بعد معالجته، تمام؟ طيب، إذا أول خاصية من خصائص المناعة المكتسبة هي أنها نوعية، هي الحقيقة مو بس سبيسيفيك، هي هايلي سبيسيفيك، هي عالية النوعية. فهذا البي سير ريسبتور أو التي سير ريسبتور ما بيمسك غير بالمستضد اللي هو مصمم لإله، وما بيمسك بأي مستضد آخر. وبالتالي عندي عدد نسائل، عندي عدد كلونز من الخلايا اللمفاوية بي وتي يساوي عدد المستضدات اللي ممكن نتعرض له. بعد شوي بدي يصير حكينا أكثر دقة، وبدل ما أقول المستضد بدي أقول الإبيتوب، يعني المحددة المستضدية. إذن أول خاصية هي السبيسيفيسيتي، وهي الحقيقة من غيرها ببطل في علم مناعة وببطل في عمل جهاز مناعي. إذن أول خاصية هي النوعية. الخاصية الثانية هي الدايفرسيتي. شو يعني الدايفرسيتي؟ يعني التنوع. هلق شو يعني التنوع؟ يعني نحن أي عامل خارجي بيدخل، أي نفايات نسيجية بتتشكل بجسمنا، راح يكون في عنا خلايا لمفاوية بي وتي قادرة على تخليصنا منها. فهي متنوعة جدا، ودائما يعني اتجاه أي انفيدر بنسميه، أي غازي سواء داخلي ولا خارجي، بده يكون في عنا جواب مناعي خلوي يعني من الخلايا تي، أو خلطي يعني من الخلايا بي، وبالتالي إنتاج أضداد. انتبه، ودائما يكون هناك سيادة لواحد منهما. فمثلا في الاستجابة لعصاية السل بيتشكل عندي أضداد اللي هو مناعة خلطية، وبيتشكل عندي خلايا لمفاوية تي مساعدة وتي سامة نوعيين لمستضدات عصاية السل البيبتيدية المعالجة، تمام؟ لكن بتكون المناعة الخلوية مسيطرة، تمام؟ بينما بالاستجابة للمكورات العنقودية الذهبية مثلا بتكون المناعة الخلطية. لذلك كمان هيك بنعطي مسلمة في علم المناعة بتقول على مستوى المناعة المكتسبة دائما هناك استجابة مناعية خلوية وخلطية، ولكن استجابة للإنتراسيلولار باتوجينز للممرضات داخل الخلوية بتكون الأبر هاند للمناعة الخلوية، بينما الاستجابة للإكسترا سيلولار باتوجينز بتكون المناعة خلطية. انتبه، مثل مين الإنترا سيلولار باتوجينز؟ مثل مين؟ كل الفيروسات، بعض الجراثيم مثل عصاية السل والعصاية الجذامية والليستيريا مثلاً، وهيك وأحياناً السالمونيلا والبروسيلا والشعيات. مشان هيك إذا تتذكروا بالفصل الأول قلنا إنه الآلية الإمراضية في أمراض كل هاي الجراثيم اللي درسناها كانت تكوين الجرانيولوما. ما كنا نقول أي واحد من هذول لا بيطالع ديفان داخلي ولا ديفان خارجي ولا شيء، ولا عنده محفظة ولا شيء، لكن كيف كان يسبب المرض؟ بأنه يتكاثر داخل الخلايا، فتيجي الخلايا تي سي وتقتل الخلايا، الذي يعني صار عندي أذية نسيجية سببها موت خلايانا من قبل الخلايا المناعية، وبالتالي تكون شيء اسمه جرانيولوما. مو هيك حكينا لما حكينا على التفاعل السلي؟ طيب، كمان إذا هي كل الفيروسات، بعض الجراثيم، بعض الطفيليات مثل طفيل الليشمانيا، طفيل التوكسو، المقوسات، تمام، والمتصورات وغيرها. الاكسترا سيلولار مثل كل الجراثيم المقيحة اللي بتاخذ عقديات عنقوديات رئويات مثلا مكورات معوية سودوموناس بروتياس شريكية كولونية اللي بدك اياها، هي كلها بنسميها اكسترا سيلولار باتوجين، يعني ممرضات خارج خلوية إضافة لكثير من الفطور. تمام، الفطور كمان في داخل خلوية وخارج خلوية بتكون المناعة بشكل أساسي تجاههم خاطية. لحتى أوصل المعلومة بشكل أسهل بقول التالي، انتبه، الميكروبات خارج الخلوية عندما تدخل إلى البالعات، البالعات كفيلة بقتلها. إذا نحن ما نبي حاجة نزيد قدرة البالعات على قتل ما بداخلها، لكن هي ما بتعمل لي مشكلة وهي داخل الخلايا. أي متى بتعمل لي مشكلة وهي خارج الخلايا؟ لما تخلص منها وهي خارج الخلايا، نحن بحاجة نركب لها أضداد، نكون لها أضداد. فبتيجي الأضداد بترتبط فيها مما يؤدي إلى حلها بالمتممة أو تهايتها. تبعت شلون؟ بينما الميكروبات داخل الخلوية مثل الفيروسات مثلاً، فهي منع من كل مشكلة برا الخلايا. أصلاً هي ما بتتواجد برا الخلايا، يعني هي بتطلع من الخلية لتفوت بخلية تانية. إذا هي وين مشكلتها؟ مشكلتها هي قدرتها على التكاثر وين؟ داخل الخلايا. فهل نحن بحاجة نركب لها أضداد؟ نحن بحاجة إنه نزيد الخلايا التي نزيد قدرة الخلايا التي تؤويها على قتلها. تبعت شو فكرة المناعة الخلوية والمناعة الخلطية؟ وبنرجع بنعزز هذا المفهوم بالمحاضرات القادمة يعني أكيد. إذا الخاصية الثانية سميناها التنوع أو الدايفرسيتي. انتبه، الخاصية الثالثة، الخاصية الثالثة هي السلف تولرانس، التحمل الذاتي. يعني شو التحمل الذاتي؟ أو بنسميه الديفرنشيشن، التمييز بين ما هو سلف ونون سلف. الخلايا تي وبي لا ترتبط مع مستضدات الذات بآليات بنشرحها للخلية بي وللخلية تي. ما بيطلع من نقل عضو الخلية الليمفاوية بي يمكن أن تتعرف على مستضدات الذات، تنعطى أمر، تنعطى فرصة تانية، يا بتموتي يا بتروحي بتعدلي مستقبلك بحيث ما يعود هالمستقبل نوعي لمستضد الذات. تمام؟ وكذلك الأمر بالنسبة للخلية تي، بس الأمر فيه مرحلتين وليس مرحلة واحدة. إذا الخلايا تي والخلايا بي مهمتها أن تميز بين ما هو ذات فتعف عنه وبين ما هو غريب فتهاجمه. هلا حدا بيقول لي ليش الآليات الغريزية ما عندها ذلك؟ يعني ما عندها موضوع التمييز؟ لا، هي ما بتميز، هي أصلا أنسجتنا محمية بمولكيولات بتمنع البالعات أنه تتبلعم خلايانا ما زالت طبيعية. تبعت شلون؟ أو بتمنع المتممة أنه تتفاعل على سطحها ما زالت هالخلايا طبيعية غير محاطة بأضداد أو غيره. تبعت شلون؟ إذن الوظيفة الأخرى المهمة للخلايا الليمفاوية تي هو أنها تي وبي أنها تتحمل الذات فتعف عنها ولا ترتكز إلا تجاه الغريب فتهاجمه. هذا الغريب قد يكون داخلي، يعني خلايا سرطانية أو أنسجة مزروعة طعم يعني غريب، أو تكون خارجية مثل الميكروبات. وضح هذا الموضوع. الخاصية الرابعة الموجودة إنه هي لا تتفاعل إلا بعد التعرض. يعني أنا صحيح عندي 100 خلية لمفاوية بي على سطح كل منا بيسر ريسبتور نوعي لمستضد من 100 مستضد اللي على سطح فيروس الحصبة، كل هذا صحيح، بس أنا ما رح ركب أضداد لفيروس الحصبة إلا إذا تعرضت له، يا بتعرض للخمج وهذا بسميه التعرض الطبيعي أو باخذ اللقاح بسميه التعرض الصنعي. واضح؟ إذا لا تتكون المناعة المكتسبة أو لا تعمل المناعة المكتسبة إلا بعد التعرض للمستضد. تمام؟ والمستضد اللي هي نوعية لإله، يعني اليوم فات فيروس الحصبة على سطح 100 مستضد، رح يتفاعلوا 100 خلية لمفاوية بي من أصل بليون خلية بي، رح يتفاعلوا 100 اللي شايلين كل وحدة بيسر ريسبتور نوعي لواحد من المستضدات. واضح الموضوع؟ طيب الخاصية الأخيرة واللي هي أهم شيء، اللي هي شو؟ قبل الأخيرة المهمة اللي في وحدة قبلها، إنه هي سيلف ليميتد. تعرف شو يعني سيلف ليميتد؟ يعني تعرضت لفيروس الحصبة وسويت له أضداد، مين اللي بيقول للخلايا الليمفاوية بي أخي نو ماتش نو مور، ما عاد بدنا؟ تمام، عملتي أضداد وقضينا على الفيروس وخلص هس ما عاد تعملي أضداد. أو الخلايا الليمفاوية تي دخلت عصاية سيل واشتغلتي يعطيك العافية، بس ما عاد بدنا أكثر، لا تعرف ولا تكاثر ولا تمايز. تمام، هاي بنسميه السيلف ليميتيشن. تمام، تحديد عمل الذات. الحقيقة هن في عندهم آليات regulation البي والتي، هالآليات هاي تؤدي إلى أنه بس انتفت الحاجة لعملهم هن ببطلوا يشتغلوا بآليات. ناخدها بالتفصيل للبي والتي. آخر خاصية هي كتير مهمة اللي هي الميموري. ما عندي خلايا ذاكرة غير البي والتي، ما عندنا خلايا ذاكرة غير البي والتي، وبالتالي إذا تعرضت اليوم لفيروس الحصبة وساويته خلايا مصورية تنتج أضداد لمستضداته، أنا كمان عملت شو؟ عملت خلايا بي ذاكرة، بحيث لما تعرضت له أول مرة استغرقت أسبوع لحتى ساويت الأضداد، لكن لما فات فيروس الحصبة مرة ثانية فخلال يوم تشكلت له أضداد. إذا يوجد خلايا ذاكرة للخلايا بي، وذاكرة للخلايا تي السامة، وذاكرة لتي المساعدة. انتبه، ولكن لا تتكون خلايا ذاكرة بدون تدخل الخلايا الليمفاوية تي المساعدة. لذلك الحقيقة هالتي المساعدة وإن كان اسمها بدل على وظيفة ثانوية، يعني ما تقول هذا مدير وهذا مساعد مدير، لكن بالحقيقة هون العكس، بالمناعة العكس. المساعدة هي المايسترو أو هي قائد أوركسترا تبع سيمفونية المناعة المكتسبة، فهي اللي بتشغل البي وبتشغل التي المساعدة وبتشغل حالة وبتشغل حتى البالعات اللي هي بتشتغل بعمل بآلية عمل غير نوعية. من خلال شغلة واحدة بتسأليه لا بتطلع الضاد ولا بتقتل خلايا بإيدها مثل ما بتقوم الخلايا NK والخلايا T السامة، هي بتعمل شغلة واحدة اللي هي إنتاج السيتوكينات. هالسيتوكينات اللي بتطالعها هي اللي بتفعل البي وبتفعل NK وبتفعل T السامة وما إلى ذلك. تمام؟ إذا لذلك نقول تكرار التعرض يؤدي إلى استجابة أحسن. تمام؟ يعني إذا اليوم تعرضت لفيروس الحصبة استجبت بأسبوع، تعرضت مرة الأخر وسويت شوية أضداد مثل ما بدنا نشوف الدرس الجاي، بينما أسبوع الجاي، بينما بعد شهر شهرين سنة سنتين عشر سنين إذا تعرضت فيني ساوي الأضداد بيوم وبطالع كمية أضداد أكثر بآلاف الأضعاف من اللي عملتهم أول مرة. هذا بنسميه الميموري أو الذاكرة، والحقيقة هذا هو المسؤول عن شو؟ عن مناعتنا الدائمة تجاه كثير من الميكروبات بعد تعرض واحد. يعني أنا بصاب بالتهاب الكبد أي مرة، وبالحصبة والحصبة الألمانية والنقاف والحماق، ما هيك؟ بصاب بكل دول مرة واحدة. ليش؟ لأنه بضل عندي خلايا ذاكرة بي بتطالع الضاد، وخلايا لمفاوية تي مساعدة وتي سامة كمان ذواكر، فبس يفوت هذا الميكروب مرة ثانية جاهزين يشتغلوا. وهالخلايا الذاكرة عمرها طويل، نحكي لاحقا يعني كيف عمرها بيتجدد بشكل تلقائي. ماشي الحال؟ جيد. إذا عرفنا شوية خصائص المناعة النوعية وخصائص المناعة غير النوعية أو المناعة. طيب حكينا عن الالتهاب إذا، وبعدين فصلنا بالبلد. تبي هلا دخلت بموضوع الخلايا الليمفاوية بي وتي، وقلت انه شو بيجمعهم هالخصائص اللي عديناها، اللي اهمها انه هن النوعيين. وشو يعني نوعي؟ يعني كل وحده شايله على سطحها بي او تي سيل ريسبتور، اسمهم مع بعضهم الانتيجين سبيسيفيك ريسبتور، يعني مستقبلات شو نوعيه للمستضدات. تمام؟ نحكي عن هاي المستقبلات وكيف تتركب بالتفصيل، بس قبل خليني افهم شو يعني مستضد. تمام؟ فما هو المستضد بالتعريف؟ هيك حدا بمخه يعني جاهز شي سطر عن تعريف المستضد؟ اي شيء من الوحي اللي حكيناه. قول. هي قالت ماده بروتينيه، بنيه بروتينيه موجوده على سطح الخلايا، خلايانا على سطح اي خليه، الأجسام الغريبة، يعني مثلاً الرمل جسم غريب. طيب. يعني الأحياء. يعني المستضدات تصدر هي مواد عضوية، روتينية، هي جزء من الأحياء. تمام هاي؟ جراثيم، فيروسات، ميكروبات. طيب. يعني ألبومين ما أنا مستضد؟ الألبومين بروتين. لا ما أنا مستضد. طيب مين كمان عنده إضافة؟ مين عنده إضافة؟ طيب. طيب خلينا هيك نجلي هذا الموضوع. هذا اللي شايفينه هو الألبومين البشري، هالكبتولة هاي اللي بالنص هي الألبومين البشري. انتبه، بالتعريف الأنتيجين أو المستضد هو المولكيول الذي تتكون تجاهه استجابة مناعية. منيح هيك التعريف؟ هذا نص التعريف، في له نص ثاني. انتبه، يعني بقول هذا مستضد تتشكل تجاهه استجابة مناعية خلوية أو خلطية. خليني بالخلطية المثال أهون، بيتشكل تجاهه الضاد. انتبه، الجزء الثاني من التعريف، ويرتبط بشكل نوعي مع نواتج الاستجابة المناعية. يعني إذا كان هذا مستضد سيتشكل تجاهه، انتبه ما قلت سيحرض على، سيتشكل تجاهه استجابة مناعية اللي هي الأضداد، ويجب أن يكون تفاعل هذا المستضد مع هذه الأضداد شو؟ نوعي. واضح؟ إذا هذا بسميه الأنتيجين، شو سميته؟ وبالتالي انتبه الألبومين البشري هو بين البشر ما بينعمل له استجابة مناعية لأنه له نفس البنية، بس لما حقنته بالأرنب، الأرنب بيعمل له أضداد، ولما حقنه ألبومين الأرنب فينا نحن بنعمل له أضداد. تمام؟ إذن بروتينات الدم هي مستضدات. تمام؟ هلق نحكي مواصفات المستضد. انتبه، بناء على ذلك قسمنا المستضدات لمجموعتين، مجموعة بنسميها الإميونوجينز المستمنعات، اللي هي مستضدات قادرة على إثارة الجواب المناعي بنفسها، ما بدها مساعدة. يعني هذا الألبومين البشري لما حقنته بالأرنب ما كان بده لا حدا يشيله ولا حدا يشتغل عليه لحتى يحرض على حدوث هذه الأضداد. تمام؟ وبناء عليه لحتى يكون مستمنع، في عنا شروط لازم تتحقق. وحدة إلى جانب إنه هو مستضد، لازم يتحقق شرط إضافي إنه يكون وزنه الجزيئي كبير، فلازم يكون وزنه الجزيئي أكثر من 5 إلى 10 آلاف دالتون. أقل من هيك بيكون مستضد لكنه ليس مستمنع. إذا أنا عندي أنتيجينز بعض المستضدات مستمنعات بسمي أنتيجين إميونوجين، وبعض المستضدات غير مستمنعة وحدها فبسميها أنتيجين بطن إميونوجين. هدول اسمهم النواشر، اسمهم النواشر أو الهابتين. الهابتين بالتعريف هو عبارة عن مستضد، يعني بيتشكل له جواب مناعي ولكن لا يستطيع بمفرده إنه شو يساوي؟ إنه يحرض على حدوث جواب مناعي، بده كارير يكبر له وزنه الجزيئي. تمام؟ منشبه هيك بشي ولد صغير يعني بيمشي مثلا بالمسيرات وبيهتف وبيتافه كتير مؤثر، بس ما حدا شايفه، يعني رايح هيك عم يلف في بين جريه، بس اذا صار له شي حدا هيك طويل وعريض المنكبين يشيله على كتافه شو بيصير؟ مؤثر ولا ما انه مؤثر؟ هذا هو الهابتين، وفي امثله عليه كتير. تمام؟ انتبه. اذا نقول ليست كل المستضدات مستمنعات، صح؟ ولكن 100% كل المستمنعات مستضدات. وضح هذا الموضوع؟ طيب رجعوا انتبهوا لشغلة أكثر من هيك. يعني مثلا البنسلين لما بنحقنه للبني آدم ما بينعمل له أضداد إلا إذا حمل على big carrier بروتين، على حامل بروتين كبير هو عبارة عن الألبومين البشري. أو مثلا لما بيرتبط مثلا على سطح الكريات الحمر، فصار مع مولكيول من سطح الكريات الحمر مع البنسلين صار بينعمل له أضداد. تيجي بتمسك بالبنسلين اللي على سطح الكريات الحمر بتفعل المتممة بتحل الكريات الحمر، صار عندي فقر دم انحلالي مناعي سببه الأدوية مثل البنسلين أو المركبات السلفة أو غيره. واضح؟ برجع للمستضد. حقيقة لما حقنوا هذا الألبومين البشري للأرنب لاحظوا أنه بيتشكل له، انتبه، مو ضد، يعني مو هذا هو الألبومين وهذا الضد اللي تشكل له، تشكل له 6 أضداد. انتبه، واحد شكله هيك شكل الضد، بقصد مو شكل الضد، الجزء الذي سيرتبط بالمستضد هيك يوافق هذا الجزء من الألبومين، اعتبر ايدي هي الألبومين، وضد ثاني شكله هيك يوافق هذا الجزء من الألبومين، وشكل ثالث وضد ثالث شكله هيك يوافق هذا الجزء من الألبومين. تمام؟ فإجوا شو قالوا؟ الحقيقة أن الأضداد لا تتكون تجاه الهول أنتيجين، تجاه المستضد ككل، إنما كل هول أنتيجين بالحقيقة مكون من عدة أنتيجين ديتيرمينانس، من عدة محددات مستضدية. وبالحقيقة أن الأضداد تتكون تجاه المحددات المستضدين. فإذا قلت هذا هو الألبومين، فهالمثلث هذا هو أنتيجينك ديتيرمينال، وهالمستطيل هذا هو أنذر أنتيجينك ديتيرمينال، وكمان هذا اللي مثل حرف الام والثالث اللي فوق وهكذا، تمام؟ فجينا شو قلنا؟ قلنا الحقيقة الألبومين البشري يحمل أو هو مكون من 6 أنتيجينك ديتيرمينانت، 6 محددات مستضدية تتكون الأضداد نوعية لكل واحدة من هالمحددات المستضدية، فسموا المحددة المستضدية إبيتوب. بالعربي بيسموها الحاتمة، أنا بس بحكيها هالمرة حاتمة، وآخر كل الفصل من مضيع على إبيتوب، تمام؟ انتبه. وبالتالي نقول إن المستضد يتكون من عدة إبيتوبات، تمام؟ تتشكل استجابة مناعية، بمثالي أنا الضاد تجاه كل سنجل إبيتوب، إذا في عندي ضد نوعي لكل سنجل إبيتوب، اتفقنا هاي؟ وكمان لما بيحقنولنا ألبومين الأرنب ممكن نعمل له 10 أضداد إذا كان هو شايل 10 إبيتوبات. إذا مو صحيح لما بقول يرتبط الضد بالمستضد، الصحيح إنه يرتبط الضد بشو؟ بالمحددة المستضدية من المستضد اللي هي الإبيتوب. درس الجاي أو بكرة بدنا نقول إنه الحقيقة مو صحيح إنه يرتبط الضد، يرتبط جزء من الضد اسمه الباراتو اللي هو هذا، إيدي كلها الضد لكن هذا الجزء اللي بيرتبط بالإبيتوب. إذا لا يرتبط الضد بالمستضد، إنما يرتبط الباراتوب من الضد بشو؟ بالإبيتوب من المستضد، تمام؟ انتبه. طيب، هل الوزن الجزيئي لهذا الإبيتوب هو أكثر من 5 إلى 10 آلاف دالتون؟ الحقيقة لا. طيب لكن كيف حسن يحرض على حدوث جواب مناعي؟ انتبه، يعمل كل هالمولكيول اللي وزنه جزيئي مثلاً 100 ألف دالتون، يعمل ككارير لهذا الإبيتوب، فبينعمل له أضداد وبيرجعوا كلهم بيعملوا إبيتوب لهذا، فبينعمل له جواب مناعي ولهذا وهكذا. إذا المستضد بالحقيقة هو عبارة عن هو هالعدة، يعني إذا إيدي هي المستضد وهي فيها، اعتبر هيك يعني في عندي 10 إبيتوبات، فهي كل مرة كلها عم تعمل حامل لمين؟ لهالإبيتوب مرة، لهالإبيتوب مرة، ولهالإبيتوب مرة وهكذا. وضحت؟ بمعنى آخر فيني أقول إنه الهابتين هو محددة مستضدية، صح؟ إنه هي بس الحقيقة الفرق بين الهابتين والمحددة المستضدية إنه الهابتين بيكون موجود حر، ليس جزءاً من مستضد، بده يجي يتحمل على كارير ما لحتى يصير شو؟ لحتى يصير عنده صفة الإميونوجينيسيتي. بينما الإبيتوب هو أوريدي مخلوق كجزء من المستضد، تمام هيك؟ ماشي الحال؟ طيب نروح لفكرة تانية. هل المستضد، هل المستضد هو عبارة عن تسلسل باسم؟ حلو كتير الحكي اللي جاي، ها انت الخسران. انتبه، انا بس بخاف يكون نيف، يعني صعب اللي عم نحكيه. لا بتهيألي حتى ما يعني ما ممكن انت يعني توصلك المعلومة بهالبساطة، لأنه يعني حتى بالكتب بتكون موجودة بشكل كتير يعني متداخل ببعضه، تمام؟ أنا عم باخذ هيك الزبدة اللي بدي إياها ترسخ بمخك. انتبه، إذا اعتبرت إنه هذا سلسلة بيبتيدية معي شباب وهي عبارة عن المستضد، هل يتحتم إنه يكون الإبيتوب الأول هو من هون لهون مثلاً والإبيتوب الثاني هو، يعني هل يتحتم إنه يكون الإبيتوب اللي بعد شوي بدنا نقول لكم إنه هو عبارة عن شوية حموض أمينية من 3 إلى 7 حموض أمينية أو من 3 إلى 7 سكاكر بسيطة، هل بالضرورة إنه يكونوا على تسلسل واحد لحتى أسميه بيتوب؟ بالحقيقة لا. فهي السلسلة إذا اعتبرتها ببتيدية، إذا اعتبرت إنه مثلاً هذا الجلوبولين أو الجلوبين البشري اللي هو الجزء البروتيني من الهيموجلوبين، منين؟ شو بنيته للجلوبين؟ هو بروتين رابعي بغض النظر سلسلتين ولا 3 ولا 4، المهم هو كروي بهالشكل، صح؟ تمام؟ إذا حقنته بالأرنب بدها تساوي له أضداد، هل بتساوي الأضداد حصراً لهذا الإبيتوب ولهذا الإبيتوب ولهذا الإبيتوب؟ الحقيقة لا، الإبيتوب هو عبارة عن شكل فراغي والضد يتكون تجاه الشكل الفراغي. يعني لاحظ 3 حمود أمينية من هون مع أربع حمود أمينية من هون صاروا إلي توب، حمضين أمينيين من هون مع خمس حمود أمينية من هون صاروا شو؟ صاروا إلي توب. فبيتشكل ضد لهذا الشكل اللي لاحظ قد ايه المسافة بين الجزء هذا والجزء هذا، هي المسافة هالقد بعيدة. إذا هيك فكينا تمام، لاحظ وين؟ في بيناتهم شي 100 حمض أمينة من هون لهون. هاي هي الصورة، هاي سلسلة ببتدية أو سكرية مبلشة من هون ورايحة هاي، أخذ كل هاللفلفة وخالصة هون. هذا مستضد. مين هي إبيتوبات اللي بدي تشكل لها الضاد؟ لاحظ هذا إبيتوب على استقامة واحدة، بس هذا إبيتوب مكون من ثلاث حمود أمينية من هون مع أربعة من هون، وهذا إبيتوب مكون من ثلاث حمود أمينية وخمسة من هون. قد ايه المسافة بين هدول وهذا؟ كتير بعيدة، تمام؟ مثل ما حكينا بهذا المثال، واضح؟ إذا الإبيتوب بالحقيقة هو عبارة عن بنية فراغية، هي بنية شكلية فراغية بيتشكل الضد تجاهها. فإذا اعتبرت إيدي هيك هي المستضد، وفي عندي سلسلة ببتدية داخل هيك ملبسة أصابعي تماما، وجيت عملت إيدي هيك، ممكن يتشكل الإبيتوب من ثلاث أربع حمود أمينية هون وثلاث أربع حمود أمينية هون، بس قد ايه المسافة بيناتهم؟ كل هيدا. واضح الموضوع؟ طيب انتبه. هلا إذا جينا قلنا متى أعتبر هذا مستضد؟ بمعنى متى أعتبر إنه هذا بده يتشكل له جواب مناعي؟ الإجابة على ذلك إنه في عندي مجموعة اعتبارات، منها ما هو متعلق فيه ومنها ما هو متعلق فيه أنا اللي بساوي الأضرار. الأمور اللي متعلقة فيه إنه أنا لازم أكون immune competent، لازم يكون عندي كفاءة وقدرة مناعية، إذا أنا مصبطة مناعية ما بساوي له أضرار، تمام؟ ولازم يكون غير معالجة بمثبطات مناعة، غير مشعة، غير. العمر أكيد لما بيكون الواحد طفل صغير بتكون استجابته المناعية بيبي، ولما بيكون مسن بتكون استجابته المناعية ختيرة، وبالتالي أحسن كفاءة مناعية بنشوفها عند الشباب. ثلاثة، التغذية. يعني إذا أنا حدا عندي استجابة مناعية سليمة 100% ولكن عندي عوز مناعي بقلة البروتينات، والأضداد هي بروتينات، فممكن يتشكل أضداد أو حتى نقص الفيتامينات. فالفيتامين سي مثلا أو الفوليك أسيد هي فيتامينات مهمة لانقسام الخلايا، وبالتالي انقسام الخلايا دي اللي بدها تطالع أضداد، متفقين؟ إذن عوامل كثيرة متعلقة، وإنه ما يكون مثلا عنده مرض مثل مرض السكري أو داكوشينك أو هيك، عوامل متعلقة بالبني آدم. الخواص المتعلقة بالمستضد هي ما يلي، انتبه إذا بتريد، هي ما يلي. واحد، أن يكون غريب، فالألبومين البشري نقله بين البني آدمين ما بيعمل جواب مناعي، تمام؟ إذن الخاصية الأولى شو بنسميها؟ خاصية الفورنس أو الغرابة، تمام؟ استوعبنا هاي؟ لذلك نحن بنعمل استجابة مناعية للمستضدات الغريبة، سواء كانت ميكروبية أو نسيجية، تمام؟ أو حتى كيميائية أو دوائية أو غذائية أو اللي هو. إذا أول خاصية هي الغرابة. الخاصية الثانية الوزن الجزيئي، لازم ما يقل وزنه لهذا الموليكيول عن مثلاً 5 أو 10,000 دالتون، وبالعكس كل ما كان وزنه الجزيئي أكبر كل ما كان الاستجابة المناعية أحسن، تمام؟ إذا الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة الطبيعة الكيميائية لهذا المستضد. ركز معي، انتبه. إن البروتينات هي أحسن المستضدات، يليها من حيث الأنتيجينيسيتي أو الاستضداد السكريات، ركزنا هاي. أما الدسم والحموض النووية فهي ليست مستضدات إلا إذا ارتبطت مع بروتينات أو سكريات. في شيء مكون رابع للمادة الحية؟ بروتينات وسكريات ودسم وحموض أمينية، مظبوط. البروتينات هي أقوى المستضدات، يليها السكريات. أما الحموض النووية فما بتحرض على حدوث جواب مناعي، يعني ما بتشكل أضداد للدي إن إيه إلا إذا كان هذا الدي إن إيه كومبلكسد ويز بروتين، فعلى شكل نقلي بروتين، ساعتها بيتشكل أضداد للدي إن إيه مع البروتين. والآر إن إيه ما بيتشكل له جواب مناعي إلا إذا كان عامل معقد مع، كذلك الليبيدات، فلازم تكون يا إما شحوم بروتينية يا إما تكون شحوم سكرية، تمام؟ وبهالحالة بيتشكل عندي استجابة مناعية أو أضداد للبروتين أو السكر والضاد لمين كمان للمادة الدسمة. تمام؟ إذا الخاصية الأولى حكيناها الغرابة، الخاصية الثانية الوزن الجزيئي، الخاصية الثالثة هي طبيعة البنية الطبيعة الكيميائية للمستضد. رابعا، هل السكاتر الأحادية والثنائية أو الحموض الأمينية الأحادية أو السلاسل الابتدية المكونة من حمضين أمينيين هي مستضدات؟ يعني هل أنا مثلا ساوي جواب مناعي للسكروز، ما هو سكر ثنائي، ساوي جواب مناعي للسكروز؟ لا. إذا السكاكر الأحادية والثنائية ليست مستضدات. الحموض الأمينية هل هي مستضدات؟ هلق لو أنها مستضدات كان كارثة. تمام؟ ليش؟ أصلا هي موجودة بدمنا بكل وقت، نحن كل شيء بناكله بروتينات بيتحول لحموض أمينية وكذلك السكاكر. ناهيك عن إنه التغذية الوريدية هي شو تغذية؟ بسكاكر أحادية وثنائية وكذلك بحموض أمينية. تمام؟ إذا السكاكر الأحادية والثنائية وكذلك الحموض الأمينية ليست مستضدة. انتبه، إذا أخذت سلسلة سكرية أو بروتينية، انتبه، إذا اعتبرت أنه هاي سلسلة ببتيدية، إذا حقنت لكائن ما مثلا للأرنب، فطبيعي أنه في هاي شو اسمها البنية؟ البرايمري، البرايمري ستراكشر أو اللينير بروتين، لينير بوليبيبتايد، مو هاي اسمه؟ هل سيتشكل له أضداد؟ بيتشكل، فعلى سطحه مثلا هذا إبيتوب ومن هون لهون إبيتوب ومن هون لهون، لاحظ، ومن هون لهون إبيتوب وممكن يكون من هون لهون إبيتوب. واضح؟ مو عم نحكي إنه هي شكل فراغي، فمو شرط إنه من هون لهون إبيتوب ومن هون لهون إبيتوب، يعني ممكن واحد يكون من هون لهون والثاني من هنا يكون من هون لهون. انتبه، هذه البنية الأولية للبروتينات، إذا حقنتها هل هالسلسلة البكتيدية اللي هي ذات البنية الخطية، إذا حقنتها بالأرنب ساوالا مثلا كانت شايلة 5 إبيتوبات فتساوالا 5 أضداد. هل إذا عملتها بالسكندري ستراكشر بالبنية الثانوية بضل إلى نفس القدرة المستضدية ولا بتقل ولا بتزيد؟ بتزيد. تمام؟ طيب وإذا عملتها بنية ثالثية مثل الكولاجين، ولا إذا عملت بنية اللي هي أنت عندك البرايمري والسكندري والتيرشري والكواترنري، البنية الرابعية اللي هي مين؟ هي البروتينات الكروية. أيهما أكثر استضاداً؟ بمعنى آخر، هل مولكيول لما بحقنه بأي، لما بيكون شو شكله بيعطيني أكثر تنوع من الأضداد؟ إذا كلما زاد تعقيد البنية الكيميائية البروتينية والسكرية كلما زاد الاستضداد. جيد؟ طيب انتبه، أمر آخر، هل كمية المستضد الداخلي للجسم إلى علاقة بكمية الأضداد اللي بدها تتكون؟ هل الكمية إلى علاقة؟ يعني إذا كان أنا عندي هذا المستضد حقنته 1 ميكروغرام، ولواحد تاني أعطيت 5 ميكروغرام، ولواحد تالت أعطيت 100 ميكروغرام، ولواحد رابع أعطيت 1 ميلي جرام، تمام؟ هل سيتشكل استجابة ضدية عند الأربعة؟ تشكل أضداد. طيب هل كمية الأضداد بتكون هي نفسها لما أعطيت 1 ميكرو واثنين ميكرو وعشرة وجرام؟ لا، لكن شو؟ ها، كل ما زادت الجرعة، يعني كل ما زادت الأنتيجينيك دوز بتزيد شو؟ بتزيد كمية الأضداد. الحقيقة هذا الكلام غير دقيق. لاحظوا بالدراسة إنه هناك شيء اسمه الأنتيجينيك دوز. شو يعني الأنتيجينيك دوز؟ يعني الجرعة المستضدية. يعني انتبه، يجب أن يدخل هذا المولكيول بجرعة معينة اللي هي مو أقل مثلاً من 5 ميكروغرام ولا أكثر من 10 ميكروغرام لحتى ينعمل له جواب مناعي. ليش؟ قال لما بتدخل بكميات كثير قليلة ما بيشوفها الجهاز المناعي، ما بيعمل له. هاي فهمناها. بس دخلنا جرام يعني 1000 ميكروغرام، قالوا لما بتدخل المستضدات بكميات كتير كبيرة بيطلع هيك الجهاز المناعي على مين ولا على مين بده يرد؟ بيجي ما بيرد. تمام؟ تمام؟ إذا ننتبه، الأنتيجينيك دوز، الجرعة المستضدية، هي أمر غاية الأهمية. بتعرفوا أيمت بيهمنا؟ أيمت بيهمنا؟ مين عنده هيك شي فكرة؟ برافو عليكم. نعم، باللقاحات. يعني أنا مو ليش بنقول مثلا للأطفال بنعطيها القد وللكبار بنعطيها القد؟ بس أكثر من هيك، لما بعطي هاللقاح سبكوتينيا صغير لما بعطيه انتراديرمال، كميات بتختلف. تمام؟ إذا الجرعة المستضدية هي أمر مهم في الاستضداد. وصلت؟ الأمر الآخر، خامس سادس ما بعرف قديه ترتيبه، انتبه، اللي هو طريق دخول المستضد. يعني أنا إذا عندي هذا المستضد، انتبه، هل إذا حقنته بالوريد أو حقنته بالعضل أو حقنته تحت الجلد أو حقنته انتراديرمال أو بخيته بالأغشية المخاطية بالفم أو بالأنف أو بالعين، سيعطي نفس الجواب المناعي؟ بمعنى سيعطي نفس كمية الأضداد ولا ستختلف؟ طيب موافقين، ستختلف. ما هو الروت أو طريق الإدخال الأكثر استمناعاً أو اللي بيخلي المستضد يعطي أضداد بأقصى كمية؟ هي قالت العضلية. بنات اليوم شو قالوا؟ سمع الدم؟ هي قالت الدم. كمان مين بيبدل؟ الوريد يعني الدم، غيره؟ لا، هلا أثبت كل العوامل. يعني أنا عندي نفس المستضد عطيته لخمس أشخاص متشابهين تماماً من حيث كل شيء، بس واحد عطيته إياه ببخ بالفم أو بالأنف، والثاني عطيته إياه حقن تحت الجلد، والثالث حقن داخل الأدمة، والرابع حقن بالوريد، والخامس حقن بالعضل. معي شباب؟ لا تكتروا حكي، خلصت. مين بده يعمل أحسن جواب مناعي؟ قال أحسن شيء، أحسن شيء هو طريق دخول المستضد الطبيعي. برافو عليكم. نعم، الأغشية المخاطية أحسن إدخال هو عن طريق الأغشية المخاطية، عن طريق الأنف بالأنف. تمام، انتبه. وتقريبا تساوي هذه الكفاءة، كفاءة الإعطاء بالأغشية المخاطية يا صبية حاجة عطلة، تمام، تقريبا نفس الكفاءة لما شو نساوي؟ لما بنحقنه داخل الأدمة. إذا عن طريق الأغشية المخاطية وداخل الأدمة تقريبا هن أحسن شيء. يليهم في ذلك الحقن تحت الجلد، ورابعا الحقن بالعضلات، وآخر شيء الحقن بالوريد، الإعطاء عن طريق الدم. لأنك أنت لما عم تعطيه عن طريق الأغشية المخاطية، انتبه، أنت عم تمرره لغير، أنت عم تمرره للمستضد بعملية بروسيسنج الطبيعية، يعني النوع النيت والأكوير، تمام؟ زاد أنه بالطول مدة معالجته، وهذا بيتيحه أكثر. اتفقنا؟ انتبه، بس خلنا أحكي الفقرة الأخيرة وبعدين. آخر شيء، بالصدفة، بالصدفة عم يحقنوا البي سي جي، انتبه، عم يحقنوا البي سي جي اللي هو شو؟ اللي هو عصيات السل الحية المضعفة، عم يلقحوا فيها الأبقار، وبالصدفة انخلط شوي اللقاح مع شوية زيت معدني مثل زيت السيارات، فلاحظوا إنه المناعة اللي تشكلت عند الحيوانات اللي لقحوها بعصيات سل مخلوطة مع زيت معدني كانت الاستجابة المناعية أحسن. فصاروا يجربوا ذلك عن طريق إضافة مواد مثل مقاد الألمنيوم، مثل الكبريتات، ما بعرف مين، الكالسيوم. إذا هي عبارة عن مواد، انتبه، غير عضوية غير مستضدية. تحفظ مثال مقاد الألمنيوم، الشبة، تعرفوا الشبة هي كانوا يستعملوها مشان اللي بيجرح دقنه، تمام، انتبه، هي المواد الشبة بتنضاف للقاحات، سموها الأدجفانت، وكلمة أدجفانت هي كلمة لاتينية تعني المساعد. ليش؟ ليش إضافتها للمستضد تحسن من استمناعه؟ انتبه، ولهيك سموها الأدجفانت أو المساعدات. قالوا أنت لما عم تخلط مقات الألمنيوم مع اللقاح أو مع المستضد وتحقنه، بدها تيجي بالعات كثيرة مشان تتبلع مين؟ مقات الألمنيوم. فانت استدعيت كم كبير من المونوسايتس من الدم اجوا وين صفوا؟ حول مكان الحقن، يعني كانه ضربوا طوق حول مكان الحقن، تمام، وهذا الطوق اللي ضربوا ساوى مثل الديبوت، ساوى مثل المخزن، مثل المستودع، احاط بالماده المحقونه، هذا سيبطئ من امتصاص الماده المحقونه. وبالتالي انتبه، انا بين ما احقن هالمستضد بالعضل ويتم امتصاصه خلال نص ساعة، اللي بالصدفة انتبهت له من الخلايا دي النوعية لأحد إبيتوباته ارتكست وساوت أضداد، واللي ما انتبهت راحت عليها لأنه تمت بلعمته وهضمه وتخريبه، بين أني خلي هذا المستضد اللي حقنته عما يطلع يعني دروب باي دروب، وياخذ موضوع تحريره من مكان الحقن ياخذ له شي يومين، وبالتالي بهاليومين بتكون فرصة التقائه بالخلايا النوعية لإله شو. لذلك قال لك إنه هذه المساعدات بتعمل ديبوت حول مكان الحقن تماما مثل ديبو الصوبيا جاية من ديبوت، يعني هو مستودع تمام مثل ديبو الصوبيا. إذا فلتته يعني دف الغرفة شي نص ساعة، ممكن نص ساعة تكون أنت برا فما استفدت شيء، بينما إذا أعطيت نقطة نقطة بتضل مثلا طول اليوم فإلا ما تستفاد شو. كل هاي الخصائص اللي حكيتها هي لحتى نقول إنه هكذا يتم تصميم اللقاحات. فيدل لذلك بنشوف لقاح التهاب الكبد به يعطى حقنا بالعضل، ومو بأي عضلة، بالدالية، يعني ما بينفع تعطيه بعضلة الفخذ تمام. ومثلا الام ام ار يعطى حقنا تحت الجلد، ولقاح مثلا السل يعطى حقنا داخل الأدمة مثلا، وهكذا. إذا يدرس جرعة اللقاح، يدرس طريق دخول اللقاح، يدرس أي مستضد يعني من هو the most immunogenic antigen. من لذلك بالتهاب الكبد بي اختاروا الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين. ليش ما اخذوا الهيباتيتس بي كور انتيجين او الهيباتيتس بي اي انتيجين تمام؟ لانه العامل الاسترالي المستضد السطحي هو الاكثر استضادا، وهو الذي الاضداد اللي بتكون اتجاهه شو بتكون مستمعه. جيد، امثله عن المستضدات مشان اعطيكم بريك خمس دقائق قبل ما يجي الدكتور جوزيف. امثله على المستضدات، انتبه، مستضدات نسيجيه مثل الزمر الدمويه اللي عندنا، يعني الاي والبي هي عباره عن مستضدات شو؟ شو؟ سكريه. معي؟ بتعرفوا شو الفرق بين الاي والبي؟ جالاكتوز وجالاكتوزامين هي زمرة امين، بتخلي الاي تصير بي او البي تصير اي تمام؟ اذا انتبه، مستضدات الزمر الدمويه الاي والبي، وفي عندي 300 نظام طالما صار في عندنا جزء دمويات بنحكي عنه. مستضد الار اتش هو مستضد ببتيدي. معقدات الهلا الام اتش سي 1 و2 اللي على سطح خلايانا هي معقدات التوافق النسيجي. كل البروتينات والبروتينات السكريه اللي على سطح خلايانا هي عباره عن مستضدات لما بتروح لجسم غيرنا، بشر اخر او كائنات اخرى. اذا على بعضها بنسميها المستضدات النسيجيه. اثنين، عندي المستضدات الميكروبيه وما اكثرها واغناها. الجرثوم لحاله، البيبتايدو جلايكان والسلاسل البيبتيدية والتايكويك أسيد واللايبوتايكويك أسيد، ما هيك؟ وكمان المحفظة السكرية والبايلين تبع الأشعار والفلاجلين تبع الصياط، كل هاي مستضدات. وسلبيات الجرام عندها إسا زيادة اللايبوبوليساكرايد. الفيروسات عندك الكبسيد بروتين وعندك الانفلوب جلايكوبروتين، إضافة للحموض النووية لا الفيروس. بتعرفوا بشتاين بار كنا التشخيص بيتم عن طريق الكشف عن اضداد دي ان اي الفيروس، ما هيك؟ اذا بنسميها المستضدات الميكروبيه. عندي مستضدات دوائيه تمام مثل البنسلين مثلا وغيره. عندنا مستضدات غذائيه، الاكل اللي بناخده، او مستضدات موجوده بالطبيعه مثلا نباتيه بنتعرض لها، مثلا غبار الطلع هو مستضد، مثلا السم تبع اللبلاب، نبات اللبلاب هذا اللي بيتسلق على هو يعني كثير ماده محسسه مثل القريص اللي بس يدق بايدك بتبلش تحك لانه شكل له اضداد ونبه الخلايا الاساسيه وطالع الخلايا البدينه وطالع الهستامين وسوالي الارتكاري تمام. اذا هناك مستضدات بنسميها حيوانيه او نسيجيه، مستضدات ميكروبيه، مستضدات نباتية غذائية إلى آخره. عندك الحشرات مثلا كل السموم اللي بتطالعة مثلا لدغ الحشرات هو بيتشكل له جواب مناعي بغض النظر عن شو طبيعته اللي هي غالبا بتكون طبيعة بروتين. أي سؤال؟ شو يعني مستضد؟ تمام؟ طيب شو رأيكم هيك برفع الأيدي نعطي مقرر بالإنجليزي وأنتوا بس هيك يعني تتذوقوا متعة دراسة المناعة باللغة الإنجليزية؟ لا، خلينا نسمع السؤال وبعد إذنكم أنا خلصت. خليني نسمع بعد إذنكم لو سمحت. تيجي لهون لو سمحت. مين الصبايا آلاء جدي وأسماء جدي؟ أنا عندي فضول أعرفهم، ما بيقدر نظري؟ الوحدة 70 بالجراثيم، وحدة 69 صح؟ أها، بس انه خليني اشوفكم مش عارف يعني اعرف وجودكم. وعموما مبروك لكل اللي هيك الاسبوع الماضي يعني ما حكينا ما قيمنا تجربة الفصل الاول بس كنا عاملين الاسبوع اللي قبله معي. مين حضر الاسبوع اللي حكينا فيه عن الفصل الاول؟ كان حضر شي 10 طلاب كلهم غايبين اليوم؟ والله كان منيح سوا. عموما مبروك لكم كلكم لكل الناجحين. حظ أوفر للي ما توفقوا الفصل الأول، بس نصيحة إنه لا يطلعوا على الرابعة من المعنى الأخيرة، تمام؟ لولا هيك تدبيرة على الفصل الثاني على الصيفي اللي صار بخلصوا الفصل. التحذير عم يستدعيكم إنه بالتحذير أسرع شيء بيتخدم بالطريق الوريد.